أيها الأحباب، ومع سورة من سور القرآن نعيش في مائدتها وتحت أفيائها، أن الله أرسلها عزاء حتى للمهموم، حتى لضائق الصدر، حتى للمكترب، حتى للذي ضاقت عليه الأرض بما رحبت. والله إن الليل لا بد أن يعقبه النهار، وأن النهار يجلي الليل. ولذلك من آمن بهذه الحقيقة عاش متفائلا حتى في أحلك الظروف. ونحن في زمن هذه الأمة، هذه الأيام يتلفت البعض، سوريا ينحر صبية التوحيد فيها، بلاد الإسلام تسلط عليها أعداؤها، أبناء الإسلام أيتام على قصعة لئام. ما الذي جرى في الكون؟ هل هذا الظلام سينجلي؟ أن الليل لا يمكن مهما طال، إن الفجر ينفجر وينبلج ويبدأ نوره عند أشد أوقات الليل ظلمة، آخر الليل يأتي الفجر الصادق، وإذا جاء خيط الفجر الصادق بدد الظلام وشع النور. واللي يؤمن بالله ويعلم بهذه ويؤمن بهذه السنة الكونية يعلم أنه لا يأس، والله خالق الليل والنهار وخالق الذكر والأنثى كما سنأخذ. إذن الذي خلق الزمان وخلق المكان وخلق الإنسان جعل جل وعلا أن في مرحلة كل واحد منا ظلام، والظلام قد يكون قبل الهداية، قبل الاستقامة. ولذلك بعضنا يتذكر أيام الجهل وأيام، وكل واحد منا شابت لحيته، ليس الجهل، يتذكر تصرفات في الشباب يتمنى أنه لم يتصرفها، وأفعال فعلها يتمنى أنها اندحت عنه وما فعلها. إذن نقول لهذا الذي لربما أظلمت روحه، الاكتئاب كيف يصير؟ كيف يجثم الحزن على قلب المؤمن؟ كيف يفقد الشيطان الإنسان بوصلة النجاة في ظلمة الليل؟ يوم يقول له ترى ما فيه أمل، ولن ينفجر نور قط، وتراها خربانة، وبكرة أسوأ من اليوم، واللي بعده أسوأ من أمس، واليوم وبكرة، ويغلق عليه الأبواب ويأخذ المفتاح وينطلق في البحر. حلها عاد، تجد أنه يقول الحل الانتحار، الخلوص من الحياة. فيضيق الشيطان على الإنسان آمال وآفاق وأنوار قادمة، الفجر قادم. ولذلك أقسم الله بالفجر بعد سورتين، ثم الشمس ثم الليل، وأتبع الليل النهار. وإلا لو قال والليل إذا يغشى وما خلق الذكر والأنثى، يجي الإنسان يجثم. إذن قضاء بعض الإنسان أن يعيش في الليل، لا يا أخي الحبيب، قال والنهار إذا تجلى. ودائما كلمة النهار تتكلم عن الحق، والظلام يتكلم عن الباطل. فالباطل مهما طال فالنهار يتبعه، لأن النهار هو الأصل. ما خلق الله الخلق ليشقيهم، وما خلق الله الخلق ليعبدوا غيره. ولذلك الله جل وعلا لا يكون في ملكه إلا ما شاء، ولا يمكن أن يكون فوق الملك إلا ما شاء. لكن من أراد أن ييسر لليسرى فليعطي مع التقوى، ومن أراد أن ييسر للعسرى فليبخل مما أتاه الله ثم ييسره الله للعسرى ثم يرد عياذا بالله في النار أو على من الصراط. نعود إذن، أتت هذه السورة في زمن العهد المكي، والليل إذا يغشى، والله يقسم بما شاء. أقسم الله جل وعلا في هذه السورة بثلاثة أقسام، أقسم بالليل إذا غشى الكون، غشى غطى، والتغشية تأتي كما قلت بالتدريج، والهموم تجي بتدريج، والكفر يأتي بخطوات، والشرك يأتي بخطوات. ولذلك دائما أحبابي تستطيع تبدد هذه الخطوات بأن يضيء الله في قلبك نور الإيمان. كلا إن معي ربي، قالها موسى، كلا إن معي ربي، مع أنهم ماذا قالوا؟ الغرق الغرق، فرعون الجبال البحر، من وين؟ معي ربي، المعية هذه، لا تخف إن الله معنا. كفار مكة على غار في غور ثور، إن الله معنا، طمأني. كيف بتنفرج؟ كيف بتنفرج يا أخوان؟ ما هي مسؤوليتك الله؟ تقدر تقول واحد يقول كيف بتنفرج؟ علمني يا شيخ، اسمح لي أقول أنت ملقوف، وش دخلك في شيء ما هو لك؟ هذا ليس لك. كيف عند الله هذه؟ لكن عندي يقينها بتنفرج، ولا لا؟ عندي يقين والله أنها ستنفرج. لماذا؟ لأني أعرف أن العاقبة بيد الله، والعاقبة للمتقين، ولله عاقبة الأمور. ليه تضيق؟ لماذا تحزن؟ لماذا تخاف؟ لماذا توجل؟ ظلام يا شيخ، ظلام يا ظلام، لكن الظلام لحكمة يسكن الكون فيه على موعد جديد مع نور يتجلى. ودائما اللي يعيش على أمل أن تنفرج تنفرج. ولذلك الحبيب قال لا تمارضوا فتمرضوا فتموتوا، حتى لو كنت مريض، إذا بديت كلمة قال الله المستعان الظهر والرجلين أبد خلاص، إذا عد العد التنازلي لرحيلك من الدنيا. أنت قتلت نفسك، لكن اللي دائم يقول الحمد لله في خير والله في نعمة، يا أخي نستحي من الله من كثرة ما يعطينا، إن الله يعطي بغير حساب، الله يرزق بغير حساب، يا أخي ستجد أن هذا صحيح نفسيا، غير ذاك المعتل، المعتل اللي دائما دائما حزين، دائما متشائم، دائما يتوقع الأسوأ. يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه. رجل كبير سن ابيضت عيناه من الحزن، أخذ ابنه الأول وضاع الابن الثاني، وطالعين الاثنين ما عنده منهم، يعني أما يكفي أن عينه ابيضت من الحزن من الألم والبكاء، ومع ذلك يقول لا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. سبحان الله، يعني المفروض هم يقولوا له يا أبتي لا تيأس، عسى الله نلقاهم إن شاء الله، نلقى يوسف وبنيامين. لا، هو الذي يطمئنهم، لأن يعقوب نبي يعرف الله، وعلى معرفة الله يأتيك الليل ثم يأتيك بعد الليل نهار. ودائما اللي يبغى في الحياة نهار بدون ليل نقول نمرة غلط، الله يجزاك خير. هو لابد من ظلام، لابد من هم، لابد من جهل، لأن الظلام من رموزه أنه لابد من جهل، لأنك في الدنيا لابد، بل إن النور ما يأتي جماله إلا بعد الظلام. طف الكهرب على أحياء غرب الدمام مثال، ها، وقعد الليل كله 3 ساعات، اللي طاح في الدرج واللي ما قدر يدخل الحمام، والمراه عيت تطبخ خايفة، وقط فيها لها مواء، والقطة ذي صارت أرعبت أهل البيت كلهم وما يدرون وينها، فيه شوي إذا بالإنارة تعود فرحتنا كيف؟ صرخات صرخات، معنا العافية جداننا وشيباننا كان حياتهم كلها لا عنده لا تريك ولا سراج ولا شمعة ولا لمبة وعايشين، لكن إن اتكأنا ما فرحك بالنور بعد الظلام فرح عجيب. وهكذا من وثق بأن الذي جعل الليل يغشى والنهار يتجلى، اللي يعرف ربي يدري أن الليل والله سينزاح، ومن اللي منا أحباب ينام ليلة ولا قام، أو ما انطلع النهار بعده، طلع بس بعض الناس طلع وقد ماتوا بسبب ما في قلوبهم. والليل إذا يغشى، هذا القسم الأول، الليل إذا غطى الكون. وهنا وقفة، هل الليل كله يرمز للظلام والشك والشرك والجهل؟ لا، الليل أيضا يرمز إلى ساعات التهجد، الليل جنة المتعبدين وقرة عين المتهجدين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار آخر الليل، السحر هو آخر الليل، والسحر أظلم أوقات الليل ظلمة، وأحب الأوقات إلى الله تعبدا، ولذا هو العظيم ينزل فيه، فيعرض الجنة والمغفرة للمتهجدين القائمين، اللي من صفاتهم ها تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، أولئك أسعد الناس. ولذلك الليل ليس كله شر، ولذلك جعل الله لمن به كرب، وجاء ظلام الحزن وغطى صدره وعينه، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. قم في الليل واقرأ القرآن في الليل وسبح واستغفر، والوعد النهار ينشرح صدرك بأنوار السعادة، لأنك كنت في ظلمة الليل تستغفر العظيم جل وعلا. والليل إذا يغشى، والليل سكون، والحاجة الإنسان إلى الليل حاجة طبية فطرية جبلية تعبدية، ولذلك الذي لا ينام في الليل تعب في النهار ولو نام النهار كله، لأن الله جعل الليل لباسا، وجعل الليل سكنا، وجعل النهار معاشا. ولذلك اللي يسهرون دائما عبثوا بقانون من قوانين الحياة، الله يريد الليل سكن وهم يقولون الليل نسهر، النهار معاش قالوا ننوم، لذلك هم أشقى الناس، بل الأطباء يقولون الشيخوخة تأتي 3 أضعاف إلى 4 أضعاف سرعتها، 4 أضعاف إلى من لا ينام الليل، لأن جسمه قد شاخ والعمر 30، فإن أجهزة بدنه شاخت لأنها لا تنام ولا تسكن الليل. قال والنهار إذا تجلى، والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى. ولاحظوا أحبابي القسم القرآني بالكون وأجزاء الكون، معناه يا عبادي تفكروا سيروا انظروا. ترى بعض الناس ما يعنيه الليل شيء، ترى بعض الناس أحبابي يأتيه الليل فلا يفرح بسكونه، ويأتيه النهار ولا يفرح بانبلاجه، مع أن التغيرات هذه طلوع الشمس غروب الشمس، وش معناه؟ طلوع الحياة وغروبها، الحياة ستغرب. الكون نعرف الآن نعرف الليل والنهار والمواقيت والساعات بماذا؟ بالشمس. الشمس إذا الشمس كورت تنظر السماء سقف، إذا السماء انفطرت الكون سيخرب يوما من الأيام عند نهاية الكون. وأنت قبل نهاية الكون لابد أن يكون لك نظر ولك عبرة تغير الليل والنهار، الهلال يبدأ كالعرجون صخيف صغير ثم يبدأ يكبر حتى يكون بدرا في منتصف الشهر. كم يقعد كذا بدر؟ ليلة واحدة بس، وبعدها ينقص ينقص ثم يموت ليولد من جديد. هذا عمرك، يبدأ صغير، سن الإبدار سن 40، سن الإبدار يعني المنتصف 40، ثم بعد ذلك تبدأ الضعف ثم تموت ليولد جيل آخر ومن بعدك. ولو بقيت لنا ما بلغت أبناءنا، ولو بقيت عند أجدادنا ما بلغت لنا. إذن الكون لابد أن أن تسير معه متأملا كما خلقه الله. الليل، والليل إذا يغشى، والعجيب من بعض الشعراء وبعض الأهل الغزل وبعض الذين يتفكرون في يتكلمون في الليل عن السهاد وعن المحبوب الذي جفاه وقرة عوع حبيبته التي تركته، أو أنه تحت يعني عند نسيم الفجر كان يلتقيان. وما خلق الإنسان أن يسهر مع مره تحله ولا ما تحله، ولا يسهر حتى مع التي تحل له. يسهر في الليل يسبح الذي سبحت له ما في السماوات والأرض. هذا الكون اللي يسبح الجبال، وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. والليل إذا يغشى، والنهار إذا تجلى، والنهار المراد به رمز طلوع النهار، إذا تجلى على الكون فانسحب الليل من مقابلته. النهار إذا طلعت الشمس، طلعت الشمس صحيح، طلعت الشمس حتى والشمس عليها غطاء إلا أن أنوارها باقية. الشمس قبل أن تطلع نور الفجر الصادق اللي يأتي عرض يبدأ ساعة ونصف وساعة وربع، الشمس لم تخرج بعد، ولا زال الكون من سلطانها قد توهج وأتت نور. وهكذا الحق إذا أتى كما قلت، حق إذا أتى فإن الباطل فإن الحق يدمق الباطل. ولذلك قال الله جل وعلا: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. هذا نور الحق. ولا أريد لطالع المحاضرة أو الدرس طويل، ونريد أن نقف عند كثير من وقفاته. والنهار إذا تجلى، ثم أقسم الله القسم الثالث بالذكر والأنثى، وما خلق الذكر والأنثى. وهناك قراءة شاذة لا يقرأ بها والذكر والأنثى، قيل أنها قراءة عبد الله بن أم عبد رضي الله عنه عبد الله بن مسعود، لكنه لا يقرأ بها والذكر والأنثى. الله أقسم بالذكر والأنثى، لا أقسم بخلقهما، أنه خالق الذكر والأنثى. وهنا سؤال: ما علاقة الليل والنهار بالذكر والأنثى؟ قالوا لها له علاقة، أقسم بالليل والنهار ثم أقسم بخلق الذكر وخلق الأنثى. من هو الذكر؟ كل ذكر في الكون من إنس وجن وحشرة وبهيم، كل من له يعني كل زوجين اثنين من ذكر وأنثى، بشر أو غير بشر. لماذا جمع الله جل وعلا القسم بين بالليل ثم أقسم بالنهار ثم الذكر والأنثى من المعاني الجميلة؟ قالوا: لأن الليل يرمز إلى السكن، والسكن أنثى، السكينة أنثى. ولذلك الرجل مهما قوي جبروته ومهما قوي سلطانه بحاجة إلى ضعف المرأة، ولذلك الليل سكن. ولذلك قال الله: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. الليل يغشى، فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به. تغشاها أي أتى أهله، وغشيان الرجل للمرأة حاجة حتى يعمر الله الأرض. فالليل يرمز إلى المرأة وهي السكينة، ومنها أن المرأة سكن، أي أنها لا تخرج كالنهار. النهار يطلع ولا لا يتجلى؟ الرجل يتجلى ولا المرأة تتجلى؟ طيب لو تجلت المرأة وسكن الرجل، قل على الدنيا السلام. إذا طلعت تطلب الرزق هي، وحبيبنا قاعد يلعب بلاي ستيشن، ولا يلاحق الخادمة في أركان البيت، ولا يرضع الطفل، وإلا الله يجزاه خير قاعد عند قهوة يشيش، ها لين تطلع هي يروح يجيبها من العمل، وهي التي تجلت وخرجت. فقل إن فيه انعدام في سنة كونية عبث بها، وإذا عبث بالسنة الكونية خربت الحياة، وإذا خربت الحياة لم يكن الليل والنهار ليل ولا نهار، الدنيا تضطرب. إذن الرجل يرمز للنهار إذا تجلى، وهذا فيه رمز إلى أن الرجل يتجلى أي يخرج كخروج النور والنهار، لأنه يسعى ويشقى وينصب ويكسب، ها ويكسب حتى يعود للبيت ويسكن. جميل هذا المعنى من بعض المفسرين، ليعود ويسكن. ولذلك اللي دائما هو ينصب وهي تنصب، هي تتعب وهو يتعب، وهو يطلع وهي تطلع، زواج مع وقف التنفيذ صحيح، ما في سكينة، في زواج في أبناء بس ما في سكينة يا حبيبنا، والله ما في سكينة. لا سكينة إذا كنت تغلط. ولذلك قال الله: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. التفضيل هذا وهبي وكسبي. الوهبي بدن الرجل، عقل الرجل، هذا من الله ما حد يقدر يتدخل فيه. ثم قال الوهبي ما هو؟ هذا وهبي. الكسبي: وبما أنفقوا من أموالهم. فإن خرجت المرأة وأنفقت على الرجل من مالها هي لا تسكن وهو ما يسكن. ومن أكبر الظلم للمرأة أن تطالب أن تتجلى والمفروض أن تغشع. من أكبر الأخطاء أن تطالب أنها تطلع تكدح ومن ثمان إلى أربع ثم تعود نقول احملي وأرضعي ونظفي وأطبخي وأكرم الزوج وعف الزوج، حرام يا أخي، والله من الظلم. ولذلك اللي يقولون من الظلم أن لا نساوي بين المرأة والرجل، نقول فعلا. ولذلك إذا كنت تشك في خلق الله عليك أن تحمل سنة وهي تحمل سنة، وتلد سنة وتلد هي عنك سنة، عشان يكون ما في ظلم يا شيخ، عشان يكون في توازن. إذا كنت صادقا، من الظلم هو أن تخرجها والله أعطاها خصائص الحمل والميلاد وتسكين البيت. المرأة أهم من الرجل في البيت، المرأة أهم من الرجل في البيت، لأنها هي المدرسة والجامعة، هي التي تبني المجد كله وتبني المجتمع كله. فإذا أخرجناها وقلنا للمرأة تجلي، حتى ولو أن الرجل ما غش ما نام، لو طلع يتجلى معها، أي خرجا يعملان، في النهاية يرجعون منهكين متعبين مثقلين، ويا الله يشوفون بعض في يوم الجمعة، صحيح؟ يا الله يشوفون بعض، مساكم الله، أنتم موجودين عندنا من زمان، بعضهم حتى ما يدري أنها موجودة عنده في حياته إلا في يوم الجمعة، وهذا الإنهاك يؤثر. أعود، إذن قال: وما خلق الذكر والأنثى. وهنا أيضا من المعاني في وما خلق الذكر والأنثى السكينة كما قلت، الرجل والمرأة. منها أيضا أن يصبر الرجل على المرأة، لأن اللي خلق الرجل من هو؟ الله. الذكر هو الله، كيف خلقه؟ خلقه من الطين، من الطين، وخلقها ليس من الطين، منه هو الله. خلق المرأة من ضلع الرجل، وخلق الرجل من الطين. لماذا ما خلق المرأة من الطين كما خلق آدم؟ حتى يصبر عليها الرجل، لأنها خلقت منه. فصبرنا على النساء صبر على أنفسنا، والضلع الذي أخذت منه أعلى ضلع في الصدر وهو أعوجها، حتى تصبر على عوج نفسك ويتكامل الحياة ولا تصير في مشاكل. من يوم يعرف الرجل أنه يتجلى لكسب الرزق ويخاف الله في أسرته، وهي تغشى خمارها وتغشى في بيتها لكي تستقبل جنتها وهو الزوج، وتهيئ له جنة جديدة من السكينة. كما الليل سكن والنهار معش. قال: وما خلق الذكر والأنثى. هذه الأقسام الثلاثة المقسم عليه جواب القسم: إن سعيكم لشتى. يقسم الله بعد هذه الثلاثة الأقسام أن سعي الإنسان في الحياة مختلف، شتى أنواع مختلفة، من مشرق لمغرب، من مقل فمكثر. وهذا السعي الذي هو شتى بقدر كوني من الله. منا من سعيه يوصل إلى رضا ربه، وبعضنا يوصل إلى رضا نفسه هو، وبعضنا يوصل إلى لا رضا نفسه ولا لرضا ربه. ولذلك تنظر السعي الشتى في الحياة اختلاف كبير. هنا سؤال: ما الذي يجب أن يكون عليه سعي الإنسان؟ ايش رايكم اسال واحد منكم: ما هو هدفك في الحياه؟ اعطني كلمه واحده. رضا الله، اختصر الحياه كلها. وهذا الكلام الجميل الذي يجب ان نتفق عليه جميعا: انا في الحياه ليرضي الله. اذا سعي اخي كيف سيكون؟ لرضا الله. ساسال عن هذا الطريق يوصل الى الله ام لا؟ اذا كان لا يوصل الى الله والله ما اخطو خطوه، هذا الواجب، صحيح. هل كل سعينا لله؟ سعي. اذا ان سعيكم لشتى. نؤمن أن خلقنا لعبادته، وأن الهدف في الحياة مرضاته. ثم ترى في الطرق وفي الدروب 20 طريق تفرقت بهم السبل. ولذلك إن سعيكم لشتى، اللي خلق الليل والنهار والذكر والأنثى أخبرنا بعد أن أقسم بهذا كله أن سعينا مختلف، مع أن الخالق واحد والهدف واحد والمآل جنة أو نار. لماذا نختلف؟ لأن هناك في الطرق في الحياة شعوب والطرق. ولذلك في كل صلاة ماذا نسأل الله؟ السؤال الأوحد اللي كل يوم نسأل الله كل لقاء: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. ومن اللي تفرقت بهم السبل وافترقوا على 72 فرقة؟ اليهود والنصارى وأتباعهم، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن سعيكم لشتى. ولذلك أحبابي سؤال، هل سؤال يجب أن نسأل أنفسنا نحن الآن في الدرس: هل شابت لحيتك عمرك 40 60 70 20؟ هل كل خطواتك وأنت تسير في الحياة وكل خطوة توصلك إلى الله هل هذه ترضي الذي خلقك؟ البار من الأبناء وش يقول؟ ودي أروح معكم للرياض لكن أمي تقول لا. صحيح؟ شيخ مهدي لو تقول الوالدة لا تروح والله ما تروح لأنه ما يرضي الوالدة، فكيف الله؟ هل كل طريق تقول والله ما أمشي معكم لأنه ما يرضي الله؟ سافر معنا، ساهم معنا، اجتمع معنا، وكل ما قالوا معنا إذا كنتم تجتمعون على رضا الله أنا الأول. أنا بنروح لفلان وبنعفسهم ولا ما أدري إيش بنقول لهم، أو نتفق وإياك على أننا نقطع آل فلان كلهم ولا نسلم عليهم، أو إلى أي غير ذلك. ما أسير في طريق إلا إذا كان يرضي الله. إن سعيكم لشتى، وهذا الشتات فرق كثير من نفوسنا. أحد أكبر أسباب الضيق اللي في نفسك ونفسي أن الطريق ليس واحد، مع أن الخالق واحد. الخالق واحد، طيب ليه الطرق في كم طريق يوصل إلى الله؟ هو طريق الصراط المستقيم. ولذلك من ثبتت قدمه في الحياة على الصراط المستقيم بالطاعة ثبتت قدمه يوم القيامة على الصراط المستقيم إلى الجنة. ولذلك يقول الله في السورة تردى، تردى يعني أن هذا الذي كذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى، زلت قدمه توك الآن، إذا زلت قدمه وتقلب في أودية الجحيم قال آمنت انتهى. الله يجزاك، كنت في الدنيا متشعب. اطمئنوا أيها الأحباب، سورة الليل تقول اطمئنوا اسكنوا، الليل سكن، ولن تسكن نفس حتى يكون الطريق واحد، والذي تريد أن ترضيه واحد، والذي تخافه واحد، والذي تحبه واحد، والذي تستعين به واحد، والذي تنذر له واحد. وهكذا إذا كنت واحدا لواحد أعطاك جنة قبل الجنة. ما أجمل أن يكون الإنسان في طريقه إلى الله سائلا الله. ترى بعضنا يا أحبابي ما عمره كم مرة بكيت وأن تقول اهدنا الصراط المستقيم، تبكي طمعا في أن يقبل الله عبرتك ودمعتك فيقبل دعوتك. الفاتحة دعاء، وأفضل دعاء علمه الله لعباده، ولذا نقول في ختامه آمين. إذن وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى، ثم ذكر أصناف الناس في السعي. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. أعطى ماذا؟ أعطى كل ما يبذل لله لرضاه. أعطى ماله، أعطى جاهه، أعطى علمه، أعطى دعوته، أعطى وقته، أعطى كل. ولذلك يقول الله جل وعلا قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. أعطى. ولذلك أحبابي كم في طريق الحياة من باب خير فتح ما دخلنا معه؟ كم واحد؟ في أبواب كثيرة. كم مرة مر بك قيام الليل ولا قمت؟ كم مرة فتح باب صدقة وما تصدقت؟ كم حلقة علم كان تعلم أنها موجودة في الدمام وما حضرت؟ كم ساعة تستطيع أن تقرأ فيها أربعة أجزاء ثلاثة أجزاء وما جلست؟ كم مسلم بجوارك يدخن ولا يعصي الله ما أنكرت؟ كم من مسلم تعلم أنه يأكل حرام وما أنكرت؟ كم متقاطعين وما نصحت؟ كم أبواب البر اللي فتحت وما أعطيت؟ أعطينا، إذن في أبواب كثيرة ما أعطينا فيها. كم مرة تستطيع تتصل على خالة ما اتصلت، عمة ما اتصلت، زيارة أب أم أجلت، تبكي للجمعة أخرت، إذن ما أعطيت. وكثير من أبواب البر أعطاك إياه وما أعطيت. ولذلك أنت ستكون حياتك شتى، مفرقة، ما في طمأنينة. كل واحد منا جالس الآن في هذه الجلسة لو أطاع نفسه لخرج، كل واحد منا مشغول، والله عندنا أشغال كلنا، لكن هل هذا الشغل اللي سأخرج له أعظم من أن أجلس في روضة تحفها الملائكة؟ أبدا. لماذا النزاع؟ أعطي الساعة هذه ولا أعطيها القهوة والشاهي عند فلان؟ ويبدأ الصراع في العطاء، أيهما تعطي؟ فأما من أعطى واتقى، ومن شرط العطاء التقوى، لأن ليس كل عطاء مقبول. ومن التقوى ألا تريد بالعطية إلا الله، ألا تبذل ما تبذل إلا الله، لأن الله أغنى بالشرك عن الشركاء. الله ما يقبل الخلطة ولا يقبل الاشتراك في قلبك. الله واحد، إذن عملك له واحد، قل هو الله أحد. فما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى. وقيل إن هذه الآية نزلت في أبي بكر رضي الله عنه، فكان رضي الله عنه يعطي ولا، وإذا أتاه والده فماذا قال له؟ أبو قحافة كان كفيف، قال يا بني إنك تعتق رقابا، يعني بها ضعف ولا ترفعك، اعتق رقابا جلدا أقوياء، لأن الولاء بعد اعتاقهم لك حتى يحمونك يكسبون لك. قال إني أريد ما أريد. أعطى واتقى، يدري من أعتق من؟ بلال، عمار، خباب رضي الله عنهم أجمعين. ومع ذلك أعطاهم، وكان حر ماله في إعتاقهم حتى هاجر وليس عنده إلا حجر جعله لأبي قحافة لأبيه. أعطى واتقى، وهذا قيل في المال، والصحيح أن أعطى واتقى في هذه الآية أنها لكل ما يعطى، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى. الإنسان يعطي لماذا؟ يريد شيئا. أن تعطي لماذا؟ تريد شيئا. وأعظم شيء تريده في الحياة ما هي؟ أن يرضى الله، أن يكافئك الله، أن لا يطلع الخلق على عطيتك حتى لا ينقص شيء من أجرك. أعطى واتقى وصدق بالحسنى. ما هي الحسنى؟ قيل أهل بعض أهل العلم قيل الجنة، أن الحسنى الجنة، وقال بعض أهل العلم الثواب والجنة، وقال بعض أهل العلم الحسنى هنا الخلف من الله، يعني أعطى وهو يتيقن أن الله سيخلفه وهو خير الرازقين. ودائما أحبابي كثير من الأمور أن تعطيها وأنت إذا عندك يقين أنها تعود تعطي ولا لا؟ أنا أثق فيك وأثق في الجميع، وأعلم أنك تاجر مبارك وفتحت مساهمة أمانة قاتل حولك خدتك فالله يرحم والديك هل 100,000؟ تكفى والله أنت اكتفينا مبلغ المساهمة غطي، تكفى نفد رجليك وخشم أدريها، وانت حبب ونجيب صايط عشان ياخذ فلوسنا، لأني عندي يقين أن أمين قوي سيعود بأرباح كثيرة أعطي. سبحان الله. طيب انت شاك في ربي، وش معنى على الباب ما تعطي إلا 5 وفي جيبك 500؟ لماذا أخي الحبيب تكرم من يعرفك وتعرفه تذبح الذبائح مرحبا ومسهلا الله يحييكم على قل الكلافة؟ طيب ولنظف الشارع ذا ما يستحق طعام؟ لو إني أريدها من الله وأثق أن الله يعطي ما فرقت بين أضيافي ولا لا؟ ما فرق بينهم. والحبيب يقول بئست وليمة الأغنياء، هذه صحيح، بئست وليمة الأغنياء يدعى لها من لا يحتاجها ويمنع عنها من يحتاجها، هذه بئست، هذا تقبيح. أعود فأقول قال بعض أهل العلم وصدق بالحسنى، الحسنى إذن الخلف، وقيل الثواب، وقيل الجنة، وقيل الحسنى التوحيد، لا إله إلا الله. اللي ما يعطي ما صدق بالله، والله أنه صحيح، والله ما صدق بالله تصديقا كاملا. أحبابي أبو بكر الصديق أفضل أمة محمد عليه الصلاة والسلام، بماذا؟ لأنه أكثر الأمة صلاة؟ لا. أكثر الأمة حفظ؟ لا. أكثر الأمة ماذا؟ بذل. عبد الرحمن بن عوف أكثر بذلا من أبي بكر. إذن من؟ لماذا؟ شيء وقر في صدره، تصديق، وسمي الصديق. والتصديق يؤمن بالخلف ويؤمن بالثواب ويؤمن بالجنة ويؤمن بأنه إنما يعطي من الرزق الذي أعطى سبحانه وتعالى. وعلى مستوى أنك تعطي مع إيمانك بالخلف وتعطي وإيمانك بالتوحيد وتعطي وإيمانك بالثواب وتعطي وإيمانك بالجنة، يكون الرد من الله ماذا؟ يعطيك حتى يدهش عقلك. ويمكن ما يعطيك، طيب ممكن ما يعطيك، ما يعطيك لأنه يحبك ولا يريد أن يعطيك شيء في الدنيا، لأن الدنيا ما تساوي عند جناح بعوضة يقول عطاؤك في الجنة. ولذلك آخر سورة الليل ولا سوف يرضى. في الدنيا مات رضي الله عنه تعبان، لكن والله عندنا يقين أن أبا بكر وكل من سار من الأمة على طريقة الإعطاء بلا منة وتصديق بالحسنى أنه سيرضى، يرضى في الدنيا بطمأنينة القلب وسكينته، وفي الآخرة إذا فتحت أبواب الجنة. وهل يا رسول الله على امرئ من حرج أن يدعى من أبواب الجنة كلها؟ قال لا، وأرجو أن تكون منهم يا أبا بكر. 8 أبواب للجنة تخطب صديق الأمة أن يدخل معه، والله التوحيد. وأقسم بالله إن التوحيد في القلب ربيع، ويجعل الإنسان يقوم الليل تتفطر قدماه، ينفق ماله كله، يرجو الخلف، عينه باكية شوقا إلى الله، يقرأ القرآن، لا يستمتع إلا به، يذكر الله ولا يفتر. ليه؟ الدنيا مزرعة، عايش قلبه في جنة لأنه يعرف الله. وأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. لاحظ قال فسنيسره، هو كله، ما قال نيسر اليسرى له، فرق بين نيسر اليسرى له ونيسره لليسرى. نخليه كله بركة تمشي على الأرض، وكل باب يوقف عنده ينفتح، واليسرى باب مفتوح، كل أمر لا يتعسر. وكم واحد منا يقول كل ما طقيتها عدلة انقلبت عوجة، كل ما بغيتها شرق راحت غرب، كل ما أرضيت المرأة ما جاء المغرب إلا متغيرت عليه، أرضي الإبن وأنصحه ثم إذا هو يخالفني، أنا مع زملائي إذا هم يغيرون نظرتهم لي. ودائما حياة بعضنا لوم للناس. يا أخي في طريق واحد لإرضاء الناس، تدري ما هو؟ أرض الله، وبعدها يرضون ولا إن شاء الله ينرضون، صحيح؟ فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب. إذا صح منك الود فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب. توحيد جميل، أرضه بس والباقي نتركهم، يرضيهم. ولذلك قال فسنيسره، حياة اليسر. ولذلك بعض الناس سبحان الله ما يغلق أمامه طريق. يقسم لي واحد من أهل قيام الليل يقول أبوي له أكثر من 60 سنة ونحن أبناء معه نقوم الليل، نقوم الليل. الولد عمره 54 يقول نقوم الليل ولا نعرف مم ولا أعرف أن أحدا منا خرج من بيت أبي حتى بعد زواجنا، لأنه لا يريد أن نتفرق فتثقل علينا الصلاة، فنقوم الليل كله. الوالد يقوم الليل إلا قليلا، أما نحن الثلث الأخير. يقول والله أن أبي وأمي والله والله ما يوما من الأيام ذهبنا بهم لمستشفى وما اشترينا لهم دواء، يأتيهم العلل الحمى والصداع يصبرون على أنفسهم، لكن صحة عجيبة. وأن أبي يصلي ولا يقرب الكرسي، إذا قام من السجود لا يعتمد بيديه على الأرض. صحة ونور يسرى. ثم الصنف الآخر اختر ما بين الصنف، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى النتيجة المتوقعة فسنيسره للعسرى. بخل، ولاحظ كلمة بخل، والبخل أقبح خصلة يتخلق بها آدمي فوق الأرض، لأن البخيل يشك، البخيل يشك في الله أنه هو إذا أنفق أن الله لا يعطيه، ويشك في أن الدنيا تنقص إذا أخذ منه، ويعتقد أن بقاء الدنيا عنده حماية منه لها، مع أنه مسكين سيتركها إلى يد أناس ما تعب فيها. خلق الله الجنة عدن، فلما خلقها ماذا قال؟ وعزتي وجلالي لا يجاورني فيك بخيل. ولذلك اللي عنده بنت، اللي عندك بنت لا تزوجها بخيلا، ولو كان يقوم الليل كله، ولو كان يصوم النهار كله، ولو كان سجدته طويلة، ولو كان بكاؤه أطول. البخيل يعاديه حتى بهائم الأرض، ولا يوجد للبخيل صاحب إلا نفسه، ترى البخيل ما يحب إلا نفسه في الحياة كلها. ولذلك إياك أن يكون زوجا لابنتك فإنك تدخلها في النار قبل النار، ولا يزعل علي أحد. فهذا حق، هذا من النصح، من النصح للمسلمين، لأن بعض الناس سأل عندما أراد أن يزوج عن دين الزوج وما سأل عن خلقه. والحبيب يقول من أتاكم ترضون دينه وخلقه. الدين ترى يمكن نطوع 180 درجة جميل، لكن خلقه لئيم قاطع بخيل، هذا الذي سيكون لابنتك، فاحذر أن يكون صاحبها في الدنيا هذا الذي الله يقلل من جنسه في الأرض. قولوا أمين ويهدي قلبه. إذن وإما من بخل، بخل هذا مقابلة لأعطى، بخل واستغنى ظن أنه غني بنفسه، وهذا أقبح القبح، ظن أن ماله سيغنيه، ظن أن ماله سيخلده، وما علم المسكين أن الذي عنده من المنعم سبحانه. فإذا استقرضك الله فأعطه، وقد يقترضك، يستقرض منك المال، يستقرض منك الجاه، يستقرض منك العلم. ولذلك قال الله في الحديث استطعمتك يا عبدي فلم تطعمني، قال كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال استطعمك عبدي فلانا، أما لو أطعمته لوجدت ذلك عندي. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى، كذب بالخلف أنه إذا أعطى الله ما يعطيه، أو كذب بالجنة، والله الجنة الآخرة مستآخرة، الله يجزاك خير، ما ندري من يصلها، ها، وبدأ يشكك عياذا بالله بالإيمان باليوم الآخر، أو شكك في الثواب، كل هذا كله إذا شكك، أو في التوحيد. فسنيسره، لاحظ، فسنيسره للعسرى، لن يفتح الله له باب توفيق ما دام فوق الأرض، كل أمره عسر. ولذلك أكبر قبح في حياة البخيل أنه يعيش حياة الفقر وهو غني، وهو بأقبح هذا شيء. حارس لدنيا أهله يتمنون فقده، ولا يوجد بخيل، اسمع هذا مطبقة مطبقة، لا يوجد بخيل يحزن أبناءه يوم أن يموت، بل يوم العيد المعجل يوم أن ينقل على الأعناق ويخففون عناءه وعناء بقائه، لأن سعادتهم مرهونة بماذا؟ بموته، فمات، إذن ستنفتح أبواب الرزق لهم بعد موته. وما أقبح أن يتمنى ورثة إنسان موته لأنهم ما رأوا النعمة في حياته، هذا من التعسير لحياته، ولذلك هو في عسرة. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرة، وما يغني عنه ماله إذا تردى، تردى في الهم، تردى في المرض، تردى في الموت، تردى في النار، تردى من الصراط، كل التردي. ولذلك البخيل متردي في جميع أنواع التردي وما يغني عنه ماله. الأصل أن مال الإنسان يحميه ولا لا؟ ولذلك الوليد بن المغيرة عندما يفتخر كان بماله: وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا. رجل كان يفتخر: عيالي، يعني من اللي على النار؟ ناخذهم جميع، مستعز بأبنائه. ها، قال الله: سأرهقه صعودا. يعني أن المال أعطاك إياه، فهل تفتخر بمالك على الوهاب وقد وهبك؟ وما يغني عنه ماله إذا تردى: إن علينا للهدى. أعلن الله لخلقه أن طريق البخل والعطاء الله من حكمته دل الأمة والخلق عليه: إن علينا الهداية. لكن هداية ماذا؟ هداية الإرشاد. ومن أراد الهدى يسر الله له هداية التوفيق وهي بيد الله. وهديناه النجدين فألهمها فجورها وتقواها. ولذلك الله جل وعلا فتح الطريقين. يقول واحد: يا شيخنا والله يا أخي لو الله يريد للهداية هداني. طيب ليه تروح تدور الوظيفة الله يعني؟ ليه ما قعدت عند أمك وتقول كان الله بعد مريد للرزق رزقني؟ وش معنى في الرزق تروح تدور بالملف الأخضر وظايف ها، وتسعى لكي تبحث عن وظيفة، ويوم جت الهداية قلت لا والله كان الله هداني؟ عقلا الله أعطاك وآواك، ابذل أنت، أخطو وهزي إليك بجذع النخلة. إن علينا للهدى للدلالة، وإن لنا للآخرة والأولى. ماذا تريد؟ تريدها في الدنيا ولا في الآخرة؟ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، منزلة هنا ومنزلة هنا. لكن الحبيب صلى الله عليه وسلم ما المنزلة التي اختارها الله له؟ الآخرة. ولذلك قال عند موته: بل الرفيق الأعلى. ولذلك إذا أخذ الله منك في الدنيا شيء فلعله أحبك حتى لا تشغلك الفانية عن الباقية، وحتى لا تشغلك الأولى عن الآخرة. إذا صلينا على إنسان، هل هذا موت نهائي؟ هذه بداية الحياة. مغاسل الموتى تغسل الموتى في الدنيا لكي يستقبل الحياة الأبدية. ميبها. ولذلك يقول: انتقل إلى متواه الأخير. هذا لا يجوز، ليس متوى الأخير. المتوى الأخير جنة أو نار. ولذلك إن لنا للآخرة والأولى. العبد دائما يفرح بأن يكون نصيبه في الآخرة. ولا تنسى نصيبك من الدنيا، وجميل ونعم المال الصالح في يد العبد الصالح. لكن إذا أتاك الله في الأولى شيئا واستعطاك فأعطه، إذا استقرضك فأقرضه، واعلم أن لك إن صدقت الحسنى وييسرك الله لليسرى في الدنيا والآخرة. ومن التيسير آخر كلمة أبو سعيد: قل لا إله إلا الله. قال: أشهد أن لا إله إلا الله. يسره الله حتى في ختام الأولى لاستقبال الأخرى بكلمة التوحيد. تريد أن يكون آخر كلامك من الدنيا لا إله إلا الله، فلا تبخل بما أعطاك حتى ييسرك للا إله إلا الله. إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى. هنا يبين مآل البخلاء الغير مصدقين لا بالتوحيد ولا بالخلف ولا بالجنة ولا بالثواب. فأنذرتكم نار، نار، ومن وصفها تلظى، لأنها لو لم تتلظى لأكل بعضها بعضا ولعادت رمادة متوقدة. وقودها الناس والحجارة، أعوذ بالله من النار. من المعلومية في حديث أن من استعاذ بالله من النار، من استعاذ بالله من النار ثلاثا قالت النار: اللهم أجرني منه. فأنذرتكم نارا تلظى، النار تلظى تحرق كل نعمة عندك ما استغليتها في طاعة. فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى. الشقاء، الشقاء. الله هداه النجدين ودله للهدى، تارة طريق الغواية، إذن يكوى بالنار ويغمس فينسى نعيم الدنيا. فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى. كذب بماذا؟ كذب بكل ما أتى به الله جل وعلا. كذب باليوم الآخر، كذب بالله، كذب بالحسنى اللي ذكرناها الأولى، كذب بالحسنى، كذب بالثواب، كذب بالجنة. ونسبة التكذيب الموجودة عند الإنسان هي التي تخرجه من دائرة التقوى. وكذب بالحسنى. فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى. يا رب، من الأتقى؟ الذي يؤتي ماله يتزكى. من هو هذا؟ قيلت نزلت أيضا هذه في أبي بكر رضي الله عنه. والعجيب أن يلعن الصديق ويكفر الصديق والله أخبره في القرآن أنه سوف يرضى. إذن سيحزن كل من لعنه ومن أبغضه، سيحزن عندما يرضيه الله ويعذب قوما تحدثوا فيه وشتموه بأبيه وأمي رضي الله عنه. نعم، وسيجنبها الأتقى ولذلك النار اللي تلظى إذا نجاتك، الحبيب دائما يقول أنقذوا أنفسكم من النار، وكان ينادي يا فاطمة يا فاطمة، وكان يا بني هاشم ينادي قومه أنقذوا أنفسكم من النار لا أغني عنكم من الله شيئا، فأنقذ نفسك بالتقوى، اجعل بينك وبين عذاب الله وقاية، فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى، وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى. المال إذا بقي عندك دنسك، وإذا لم تزكه دنسك، ومتى يكون طاهرا مطهرا؟ إذا أنفقته. ولذلك قال الله خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك الآية. إذن المال يزكيك، يزكي روحك، يزكي قلبك من حب الدنيا والشح، يزكي بدنك من ألا تشوى بجمر جهنم. فأنقذ نفسك ولو بشق تمرة، اتقوا النار ولو بشق تمرة، وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى، كأبي بكر الصديق، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. لا يريد بذلك إعطاء الناس حتى يردون له، أعطيك 2000 لأنك معطيني في نزالة بيتي 2000، ها ورفتك ب5000 عشانك معطيني 5000، وقط معكم عشانكم قطيتوا معي، هذا أنت تبيها تبي جزاءها، وتذبح لي ذبيحة عشان إذا جيت للديرة تذبح أذبح لك أردها، أعطيك بشت عشان تهديني بشت، ما صارت هذه، هذه مقايضة، هذا مزارق طيب في الدنيا. قال الله وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده نعمة، يعني ما يعطي أحد لأنه أعطاه قبل ولا يرد عزيمته. ماذا يريد من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. انظر الإخلاص، ابتغاء عمله انفاقه ابتغاء وجه ربه الأعلى، والأعلى سيجعل جزاءه الرضا ولا سوف يرضى.